لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفعينوا مكر الله أفعين الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم كما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أفعين الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تقلب فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما

اللهم كلهم اللهم أعنهم يوم ضل المحيط وانصرهم يوم ضل الناصر بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من اليهود والصليبين والنصارى والمنافقين وأعوانهم أجمعين يا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجر دائرة السوء عليهم وخالف بين قلوبهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم سلط عليهم السلاجن والبراكين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وسددته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا قيما إلا زوجته ولا أعجبا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مستورا إلا فككت سحره يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد عز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله